السؤال الثاني، ما هو رأيكم أو ما هو حكم الإسلام فيما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في إحلال الربا وإلغاء تعدد الزوجات وحاشى به ذلك وما شابه ذلك؟ إحلال الربا أمر خطير، لا يحل الربا إلا كافر، لكن من قال إنه يحل الربا ومن قال إنه يمنع تعدد الزوجات هذا حتى يحتاج إلى مراجعة الكتب، ولا علينا من الأشخاص، إنما علينا من الحكم حكم الله جل وعلا. أما الأشخاص فكل يخطئ ويصيب، كل يغلط إلا ما عصره الله وعافاه، وإلا فبنو آدم معرض للخطأ والأغلاط، ومحمد عبد له أغلاط وغيره له أغلاط، لكن المقصود أن الربا لا يجمع حاله من الناس أبدا، ولعله عن عمد وعن بصيرة يعلم أنه ربا ثم يحله يعالج الله ويخالف أمر الله يكون كافرا نعوذ بالله، كالذي يحل الزنا أو يحل الخمر يكون كافرا. أما إذا غلط واجتهد في بعض أنواع الربا ورأى أن هذا جائز لأجل كذا وكذا وشبه عليه هذا له حكم المجتهدين، نصاب له أجران ويصطفى له أجر. وكذلك عدد الزوجات، كثير من المستشرقين النصارى وغيرهم من اليهود وغيرهم كتبوا في ذلك وانتقدوا الإسلام وانتقدوا الشريعة في عدد الزوجات، وهم الغالطون وهم المنتقدون وهم الضالون، وكثير منهم يعرف ذلك، ولكن العناد والحسد والبغي، وإلا فكثير منهم يعرف أن ما جاء في الشريعة من تعدد الزوجات هو الحق هو الحل لمشاكل الناس، وقد كتب في ذلك موصفوهم من رجال ونساء، واعترفوا بأن ما جاء به الإسلام من التعدد هو الحق والهدى هو الطريق لإنقاذ البشرية مما وقعت فيه من الفساد في الأخلاق، ولكنهم يجحدون هذا في بعض الأحيان إما خوفا من رؤسائهم وكبرائهم، وإما لأجل متاع يأخذونه من هناك فيخافون أن يضيع عليهم، وإما لحدث المسلمين والبغي على المسلمين والعدوان على المسلمين أو غيرها، هذه طريقة الكفرة. وإلا فالمسلمون منهم يعلمون أن تعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة وفي خير كثير، وهو من أسباب حل المشاكل القائمة في العصر بانكراف السلاح والزنا والفواحش. وكثير من هؤلاء النصارى الذين يزعمون أن التعدد منكر يتخذ زوجة واحدة ويتخذ معها عشرات عبينات ومسافحات، فما أي فرق بينها وهذا؟ المسلم يأخذ زوجات مسلمات، يأخذ زوجات أحله الله له، وأولئك يأخذون مسافحات زانيات فاجرات. فرق بين المسلم وبين هؤلاء. المسلم خير عظيم إذا زوج اثنتين وثلاثة وأربعة على شرع الله أذبح الله له ذلك وعدل فهو على خير عظيم. وأولئك الجهلة المظالمون ينتقلون الإسلام في تعدد الزوجات وهم والعياذ بالله يتمتعون بالزانيات والفاجرات إلى عدد نصر الله العظيم.